السلام عليكم. نتابع إن شاء الله عز وجل. قال: وأما أسبابه فالتماثل، وهو أن يتحد مخرجا وصفة، والتجانس، وهو أن يتفق مخرجا ويختلف صفة، كالدال في التاء والتاء والتاء في الطاء، دي طاء، دي هم كاتبها ضاء، هي التاء، والتاء في الطاء مكتوبة ضاء، صح؟ أو لو عملنا الثاء في الضاء، يا كده يا كده، المهم تغير، يا إما التاء في الطاء أو الثاء في الضاء، يعني كده أو كده، ضيف نقطة هنا أو حش نقطة من هنا. والثاء في الذال، ماشي. رقم 3: وهو أن يتقارب مخرج، والتقارب وهو أن يتقارب مخرجا وصفة، أو مخرجا يتقارب مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة، المهم يحد التقارب سواء كان بالمخارج أو بالصفات. يبقى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الحروف المتجاورة دي سبب للإدغام، دي سبب للإدغام، للتماثل والتقارب والتجانس، تماثل والتجانس والتقارب. وزاد الجعبري: التشارك والتلاصق والتكافؤ. لكن قال ابن الجزري: الأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب. وأما الموانع فقسمان. يبقى احنا اتكلمنا الوقت عن شرط الإدغام وأسباب الإدغام، الآن موانع الإدغام. قال: هناك نوعين من الموانع كما ذكرنا في الشطبية، متفق عليه ومختلف فيه. الموانع المتفق عليها يا شباب اللي احنا قلناها الأربعة، إن يكون المدغم تاء سواء كان تاء إخبار أو إخطاء، إن يكون المدغم منوم، أن يكون المدغم مثقل، هذه الأربعة المتفق عليها، تمام كده؟ قال: فالمتفق عليه ثلاثة: المنون نحو غفور رحيم وسميع عليم ولا نصير لقد في ظلمات ثلاث شديد تحسبهم كعصف مأكول لإيلاف. ويقصد كده، يقصد وصل الصورتين يعني، لأن التنوين حاجز قوي. طيب، يبقى احنا قلنا التنوين سبب من مانع من موانع الإدغام. طب ليه مانع من موانع الإدغام؟ ما هي الحجة؟ رقم 1: إن التنوين حاجز، التنوين حاجز قوي جرى مجرى الأصول في الثقل. رقم 2: هو حلية الاسم لدلالته على أمكنيته، فلم يلتقيا الحرفان، لأنه أصلا نون. طب لم يلتقيا في اللفظ، فلم يلتقي الحرفان، ممكن لم يلتقي في الخط برضه. والفرق بينه وبين صلة إنه هو عدم القوة والدلالة. يبقى الفرق بين التنوين والصلة إن التنوين قوي وثقيل، غير إيه؟ غير الصلة، غير الصلة. ليه هو بيشبه دي بدي؟ ليه؟ لأن إحنا بنضغم إنه هو، لا نعتد بالصلة، أو لا مش موضوع لا نعتد، لأنها ضعيفة، لكن التنوين ثقيل وهو حلية للاسم. قال وقول ابن شيطة في تذكاره إن زيادة الصفة كالصفير والتكرار والمد في حروف وفي حروفه في المدغم يقبح إدغامه ويطرح، لأن هذه الزيادات بمنزلة حرف آخر، فكما لا يدغم حرفان في حرف فكذلك لا تدغم ذوات الزيادات في الصفة. يعني تعقب في هذا القول، فقال بأن الصفات المتعددة في الحرف الواحد لا تكسبه ذاتا أخرى، لأن الصفات أشياء معنوية مش ذات خارجة عن الذات الأصلية، مش ذات خارجة عن الذات الأصلية، مهما جبت فيه من صفات هي ذات واحدة، زي ما أقول مثلا سمير طويل قصير يأكل يشرب ذكي غبي كذا، هي مهما عدد من صفات هو نفس الذات ذات واحدة. فقال لأن هذه الزيادات بمنزلة حرف آخر، لا ده كلام ابن شيطة. طب الرد عليه بأن الصفات المتعددة في الحرف الواحد لا تكسبه ذاتا أخرى، فلو كان قبيحا لما أجمع على إدغام بسطة ونحوها. الثاني في ايه؟ الثاني تحت اي عنوان؟ ايه هو العنوان الرئيسي اللي بنتكلم فيه يا جماعة؟ دايما في الكتب المطولة تركز على عناوين عشان ما تتوهش، لان ممكن يجي لك الثاني والثالث ويفرع لك الثاني الاول وثاني وثالث ويفرع لك دي يفرع فتتشعب بك الطرق. دايما تركز مع العنوان الرئيسي وتحط التفريعات فيما يخصها تحت بعضها. الثاني اللي هو من المانع الثاني من موانع الإضغام، كون الاول تاء ضمير، هو عبر عنها بتاء الضمير، سواء كان متكلما أو مخاطبا، يعني سواء كان التاء دي للمتكلم كنت أو للمخاطب أنت مثلا، يعني نحو إيه كنت، دي للمتكلم كنت ترابا، أو أفأنت تكره للخطاب، ولم يمتنع باعتبار ذاتيهما. أيوة انتبه للنقطة دي. طب هل المانع هنا من أجل ذات الحرف إن هو تاء ولا إيه؟ هل المانع هنا من الإدغام دون من أجل إن الحرف تاء دون لا يدغم؟ قال لا، ولم يمتنع باعتبار ذاتيهما. طب إيه المانع يا عم الحاج؟ قال لك بل لملازمة المانع حيث وقع في القرآن، بل لملازمة المانع حيث وقع في القرآن، يعني دائما تاء الضمير دي ملازمة المانع، موجود معاها دايما مانع آخر في الكلمة دي في القرآن الكريم. طب ايه هو المانع اللي موجود معاها دون؟ الإخفاء، أو إخفاء أو حذف. قال إما بسبق إخفاء كهذين المثالين اللي هو كنت، لذلك قال لك وعندهم الوجهان كلمة ولا يحزنك كفره، المنع فيها الايه؟ الإخفاء. حتى لا قلنا أن المنع القوي من موانع الإدغام كثرة الإعلالات في الكلمة، كثرة الإعلالات أو التغيرات في الكلمة. طب أنت عندك هنا كنت وكنت دي مشابهة للإدغام، الإخفاء مشابه للإدغام، فهدغم مرة تانية، فلذلك عد مانعا. قال: ولم يمتنع باعتبار ذاتيهما بل لملازمة المانع حيث وقع. يعني التاء دي دايما تلازم مانع، في مانع موجود معاها غيرها، غير ذات الحرف نفسه. ايه هو المانع ده يا عم الشيخ؟ قال لك المانع ده الاخفاء الموجود قبلها او الحذف. طب الحذف دي فين؟ اللي هو في كلمة كنت، او مع انضمام حذف في الفعل في نحو كنت. كنت حذف في الفعل يا اصلا يكون، او ممكن تقدير كنت انا، كنت انا. المهم ان في حذف، سواء كان في الكلمة نفسها كنت او حذف الفاعل، فسبب التقاء المثلين. حذف في الكلمة نفسها هي أصلها يكون وكان يكون وبعدها كن، أصلها كده. أي أنا كنت أنا. أو يقع مشددا كتا، ده سبب ثالث، ده سبب ثالث من عدم إدغام التاء، التاء الايه، تاء الضمير. اول حاجة ان في اخفاء، تاني حاجة في حذف، تالت حاجة بيلازمها مشدد، ان هي تكون مشددة كتا. واحنا عندنا التثقيل من موانع الادغام اصلا، التثقيل نفسه من موانع الادغام، فهنا تاء ومثقلة كتا تركن، ولذلك ادغم حيث خلا تاء منه. يعني لو الشروط دي مش موجودة، الموانع دي مش موجودة، اللي هو منع الإخفاء والحذف والتشديد، وراح جاب أمثلة غير موجودة في القرآن، راح جاب أمثلة غير موجودة في القرآن، مثل إيه؟ دخلت تبريز وبعت أمرا، مش موجودة. وقيل لكون كل منهما اسما على حرف واحد، يعني تاء الضمير دي هي اسم، بس اسم دون على حرف واحد، فلما أضغمه عدمته، لما أضغم الحرف دون عدم، فأصبح غير موجود. فرد عليه برد تاني، قالوا لا، ما احنا بنضغم قول لك كيدا، لك الكاف ايضا اسم على حرف واحد فبنضغمها لك كيدا. ومثال غير المثلين، يعني ايه مثال غير المثلين؟ يعني ايه مثال غير المثلين شباب؟ يعني هو في تاء الضمير، تاء الضمير ضرب الأمثلة السابقة على المثلين، وهجيب أمثلة بعد كده على غير المثلين، تمام؟ يعني الأمثلة بتاعة تاء الضمير اللي كان بيشرح عليها والموانع بتاعتها كانت موجودة في المثلين، التاء في التاء أو الكاف في الكاف أو كذا. طيب قال: ومثال على، ومثال غير المثلين لمن خلقت طينا ولم تلتقي تاء المخبر مع مناسبها في القرآن فسقطت. فسقطت فين؟ فسقطت فين يا شباب؟ قل ولم تلتقي تاء المخبر مع مناسبها في القرآن فسقطت، أي لم تلتقي مع مناسبها في غير المثلين، يعني هي موجودة في المثلين فقط لكن مش موجودة مع غير المثلين مع المتقاربين، فلم يذكرها في الموانع في المتقاربين، ولكن ذكرها فين؟ في المثلين فقط، زي ما ذكرنا في باب الشاطبي. باب الشاطبي. قال الثالث، المنع الثالث من موانع النظام المشدد، مثل رب بما، مس سقر فتم ميقات، الحق كمن أشد ذكرا. قال الجعبري وإنما منع التشديد الإدغام لما يلزم من الدوران ويضعف الثاني عن تحمله إن لم يفك، لا سيما عند المصريين. وتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي بأنه لا يلزم الدور إلا إذا قيل وجود، يعني الدور يعني الأول في الثاني والثاني في الأول، يعني إيه بنلف حوالين بعض، معنى كلام كده، يعني إن أضغمت في الثاني هرجع للحرف الأول، وإن أضغمت هكذا، دي معنى كلام. وتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي بأنه لا يلزم الدور إلا إذا قيل وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، هنلف حوالين بعضها، ووجود الفك متوقف على وجود الإدغام، ولا نسلم بذلك، بل يقال وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، ووجود الفك متوقف على قصد الإدغام لا على وجود. المهم أنت رايح دماغك واحفظها إن التثقيل بيمنع من الإدغام. فاختلف جهة التوقف فلا دور، اختلفت جهة التوقف فلا دور. انت وعلله بعضهم بضعف المدغم، فيه عن حمله، يعني أصل المدغم فيه عن حمله، هو بيحمل حرف واحد بالعافية، هو بيحمل حرف واحد أحمله حرفين، قال لك وعلله بعضهم بضعف المدغم فيه عن حمله ذلك، لأن المشدد بحرفين، لأن المشدد يقوم مقام حرفين. القسم الثالث المختلف فيه، طيب صفحة واحدة نقرأ أو صفحة ونص نقرأهم عشان نقف عند ننهي. يبقى كده الموانع المتفق فيها الأربعة دول، تاء الضمير سواء كان مخاطب أو متكلم، المشدد أو المنوع اللي هو الحرف المضاف. القسم الثاني المختلف فيه من الموانع وهو الجزم، أي المجزوم كقوله ضرب الأمير أي مضروبه، وقد ورد في المتماثلين في قوله تعالى يخلو لكم، أصله يخلو بالواو، فحذفت للجزم فالتقيا خطا بسبب الجزم، لأن جواب الأمير، لأنه جواب الأمر، ومن يبتغ غيره أصله بالياء يبتغي، وحذفت للجزم بأداة الشرط، وإن يك كاذبا أصله إن يكون كاذبا، أصله يكون، نعم. سكنت نونو للجزم ثم حذفت واوو لالتقاء الساكنين ونونه تخفيفا إذ لم يلها ساكن، وورد في المتجانسين والتأت طائفة والحقبي وآت ذا القربى لقوة الكسر في المتقاربين في قوله ولم يؤت سعة، والأكثرون على الاعتداد بهذا المانع مطلقا كابن مجاهد وأتباعه، وبعضهم لم يعتد به مطلقا وهو مذهب الدجوني وابن شنبوذ والمشهور الاعتداد به في المتقاربين، وإجراء الوجهين في غيره، لأن إدغام المثلين أقوى من المتقاربين. وموانع الإدغام عند الحسن التشديد والتنوين فقط. يبقى احنا عندنا موانع اتفق عليها وموانع مختلف فيها، زي اللي التقاء المثلين بسبب الجزم أو الحذف، بسبب الجزم عموما يعني. والأكثرون على اعتداد طيب. وموانع الإدغام عند الحسن، حسن بصري يعني، التشديد، لأنه من بيضغم إدغام كبير، التشديد والتنوين فقط. فإن عنده إدغام تاء المتكلم وتاء المخاطب نحو كنت ترابا أفأنت تكره. وإذا التقى حرفان متماثلان متحركان بأي حركة تحرك، سواء تحرك ما قبل الأول أو سكن أو كان أولهما آخر كلمة وثانيهما أول أخرى، ولا مانع أسكن الأول وأدغم في الثاني، وإن كان غير مثلين قلب الأول كالثاني ثم أدغمه وارتفع اللسان عنهما رفعة واحدة من غير وقف على الأول، ولا فصل بحركة ولا روم. وهذا الإدغام إنما يكون عند أصل الكلمة بالتالية، فالوقف يفصل عن الإدغام. ثم إن هذا النوع من الإدغام الكبير ينقسم كما تقدم إلى مثلين وغيره. نعم، نقف عند الفصل الأول في المثلين، اللي هو إدغام المثلين. هو كان بدينا دي مقدمة. يبقى احنا الوقت قرأنا النهاردة اليوم، خدنا شروط الإدغام وأسبابه وموانعه. المرة الجاية إن شاء الله ناخد تقسيمات الإدغام في المثلين والمتقاربين. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.